الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: رجل أحرم بنية العمرة ونسي الاشتراط بقوله: فإن حبسني حابس، وعند نقطة التفتيش رفضوا دخوله إلا بعد أن يحل إحرامه، فاضطر أن يحل الإحرام، فماذا عليه؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا يجوز للإنسان أن يتقحم هذه المخالفة إذا كان في الحج، إذا كان الحج حج نافلة، فلا بد أن يكون حج الإنسان متفقا مع الأنظمة التي أقرتها الدولة، لأن طاعة ولي الأمر في مثل هذه المسائل أمر واجب، فإن ولي الأمر في هذه البلاد لم يأمر باستخراج هذه التصاريح في هذه المدد المعينة إلا وقد راعى في ذلك مصلحة الحجاج، فلا يجوز للإنسان أن يذهب للحج إذا لم يكن معه هذا التصريح، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد أوجبت الأدلة الكثيرة المتواترة طاعة ولي الأمر فيما ليس بمعصية، فالإنسان إذا ذهب بغير تصريح وعلى وجه غير نظامي فإن الواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه المخالفة أولا، ثم ثانيا إذا ارتكب بعد إحرامه شيئا من محظورات الإحرام فإن عليه فديته، فإن تجاوز الميقات بلا إحرام فإن وأحرم من داخل المواقيت وهو آفاقي فإن فديته دما يذبحه ويوزعه على فقراء مكة، لأنه بتجاوزه للميقات قد فوت مأمورا وترك نسكا وهو الإحرام من الميقات. والمتقرر في قواعد كتاب الحج أن من ترك نسكه أو شيئا منه فإن عليه دما. وأما إذا أحرم من الميقات ولكنه اضطر إلى خلع إحرامه ولبس المخيط ليتجاوز نقطة التفتيش فإنه بذلك قد ارتكب محظورا وهو لبس المخيط، فإن لبس المخيط من جملة المحرمات على الرجل، ومن فعل محظورا في إحرامه فإنه مخير في الفدية بين ثلاث خصال: إما أن يذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم، وإما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. ولكن أعود وأقول: لا يجوز للإنسان أن يتعمد مخالفة نظام ولي الأمر ويرتكب في بداية حجه الذي يرجو أن يكون حجا مبرورا هذه المخالفات والوقوع في هذه المحظورات، فإن العبد لم يذهب لمثل تلك البقاع لأداء تلك المناسك إلا ويرجو الأجر والفضل والثواب والبر من الله عز وجل، وأن يكون حجه مبرورا مكفرا لذنوبه. فإذا ابتدأ حجه بهذه المخالفات، إما أن يتجاوز الميقات بلا إحرام فيجب عليه دم، وإما أن يرتكب في إحرامه شيئا من المحظورات فتجب عليه فديتها، فلا أظن حجا ابتدأ بهذه المخالفة سيكون حجا مبرورا البر الكامل، بل ينقص من بر الحج بقدر ما ارتكبه تعمدا من هذه المخالفات، والله أعلم.